قال المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب الحجر. هذا كتاب جديد أيها الإخوة سيبدأ فيه المؤلف، وهو أيضا لا يريد أن يستقصي جميع ما ورد فيه من مسائل، بل هو كعادته فيما سبق وفيما سيأتي من أبواب يعول على أمهات المسائل وأصولها، فيعتد بها لتكون حقيقة أصولا وقواعد تلحق الجزئيات والفروع بتلك الأمهات. وكتاب الحجر أيها الإخوة هو كتاب مهم. وما معنى الحجر؟ الحجر في اللغة هو المنع، الحجر هو المنع، حجر على فلان من أن يفعل كذا، أي منع وضيق عليه. ولذلك سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وما يشين وما فيه ضرر. هذا إذا أعمل الإنسان عقله وتصرف تصرف العقلاء، أما فإنه يوجد من العقلاء من يتصرف تصرف المجانين والسفهاء، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذه العقول لندرك بها فنعرف ما ينفع فنفعله وما يضر فنجتنبه، والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى التفكر في هذه العقول وأن نستخدمها فيما ينفع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي ذي عقل، فإن العقل سمي حجرا لأنه يمنع صاحبه من أن يفعل ما لا تحمد عقباه وما يعود عليه بالضرر، بل ينبغي أن يستخدم هذا العقل الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به على الحيوان، وفضله به على من فقد عقله، فعليه أن يدرك هذه النعمة وأن يستغل هذا العقل وأن يصرفه فيما ينفعه وتستقيم به أحواله. أما في الاصطلاح الفقهي أو الشرعي أي الحجر، فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهذه قضية نقف عندها أيها الإخوة، كيف يمنع الإنسان من التصرف في ماله؟ الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله. لا شك أن المال ملك للإنسان، وإن النفوس قد جبلت على حب المال وعلى التعلق به، على التعلق به وعلى أيضا بذل الكثير الوقت والجهد في سبيل الوصول إلى جمع المال. هذا لا شك، يقول الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالنفوس تميل إلى المال وترغب فيه وتسعى بأن تجمع منه الكثير، هذا أمر لا شك فيه. ولذلك نجد أيضا بأنه حرم التعدي على أموال الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذن نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ودع بها المؤمنين ولم يمض عليه وقت طويل حتى لحق بالرفيق الأعلى، افتتح عليه الصلاة والسلام بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الإسلام بين بأن المال مصون وأنه محفوظ أيضا، لكن الإسلام مع أهمية المال أيضا طالب المؤمنين بأن يجمعوه عن طرق مشروعة مباحة. ولذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يجمع المال عن طريق مشروع، وهذا المال الذي يجمعه الإنسان فيه حقوق وهذه الحقوق منها ما هو واجب، كما عرفنا في حق الزكاة في من بلغ ماله نصابا، عرفنا الذين تصرف لهم الزكاة، وهناك حقوق أخرى كالحقوق التي يجب على الإنسان أن تصرفها في الإنفاق، كحق الوالدين والأبناء الصغار وغير ذلك مما يجب على الإنسان. وهناك حقوق غير واجبة لكنها ترفع المؤمن درجات وتكون سببا في دخوله أعلى الجنات، ومن ذلكم أيها الإخوة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يحض على الإنفاق ويرغب فيه، ولما كانت النفوس أيضا قد جبلت على الشح فإن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب المسابقة وحض على الإنفاق ورغب فيه ووضع له جزاء عظيما. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا شك أن من أجل السبل التي يسلكها الإنسان في سبيل الإنفاق ويبذل فيها ما كان في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويأتي في مقدمة ذلك ما يتعلق بمساعدة المحتاجين من الغزاة من المحتاجين من الغزاة. ونحن كما يعرف الجميع أيها الإخوة ترون الآن ما يحل بإخواننا المسلمين في كل مكان من أنحاء الدنيا أو في كثير من أنحاء الدنيا، وبخاصة في فلسطين وهي فترة ليست بقصيرة. ترون أيها الإخوة ما يوقعه اليهود بالمنين من ألوان العذاب وصنوف التنكيل، أرواح تقتل ونفوس تزهق وبيوت تهدم على ساكنيها وجثث تمزق ومساكن أيضا تزال ومزارع يذهب بها وتزال من أماكنها. هذه أيها الإخوة كما تعلمون لا شك أن هذه أمور تحتاج من المؤمنين جميعا أن يقفوا إلى جانب إخوانهم، ولا أقل من ذلك أن يساعدوا بالمال. وأنا ذكرت ذلك بمناسبة أننا نتحدث عن ماذا؟ عن المال، عن الحجر على الإنسان في ماله. ولا شك أن خير ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة أن يجاهد بماله إذا عجز من أن يجاهد بنفسه. وترون أن الله تعالى قد قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في مواضع كثيرة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ينمي الصدقات ويبارك فيها، ولو لم يرد في ذلك إلا الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة. ما معنى عدل تمرة؟ يعني قيمة تمرة، هذه التمرة التي نراها بسيطة سهلة جدا، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. وهنا الشاهد: ولا يقبل الله إلا ما هو طيب، فإن الله سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، تمرة واحدة يتصدق به الإنسان لكنها من كسب حلال طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإن الله تعالى ينميها لك أيها العبد ويبارك فيها كما ينمي أحدنا فلوة حتى تكون كالجبل العظيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا لا تمضي علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدين، إلا ما أدخره لدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الآن هذا المال الذي ترون أهميته ومكانته في الإسلام وأنه ينبغي أن يحفظ وأن يحافظ عليه، إذا ما قصر الإنسان فيه أو لم يكن أهلا لرعايته وفي إصلاحه وحسن التصرف فيه فإنه يحجر عليه. يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم يقول عقب ذلك مباشرة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم الحسيب. من كان غنيا فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان سفيها غير رشيد في رعاية المال وفي الحفاظ عليه وفي صيانته، لأن هذا المال أيها الإخوة إنما هو مال الله كما أن الناس عيال الله، وإنما وضعه الله سبحانه وتعالى في يد الإنسان ليحسن التصرف فيه، فإذا أساء تصرفه فإنه يحجر عليه أي يغلق عليه ويمنع من التصرف فيه وإن كان خالص حقه، لأن هذا لمصلحته. وربما يكون الذي يتصرف في المال غير عاقل كالمجنون أو الصغير فإنه أيضا يمنع من التصرف فيه، وربما يكون عاقلا مدركا غير سفيه لكن عليه ديون تستغرق ماله فإنه يحجر عليه لمصلحة غيره. إذن نستطيع أن نقسم الحجر إلى قسمين: حجر لمصلحة الإنسان نفسه وحجر لمصلحة غيره. والحجر الذي لمصلحة الإنسان ينقسم أقساما 3، أي الذين يحجر عليهم لمصلحتهم 3 أقسام: الصغير وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، والمجنون، والمجنون أيضا قد رفع عنه القلم، رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ أو يحتلم. وأيضا يدخل الكل في قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وكذلك أيضا الكبير الذي بلغ لكن تصرفاته تصرفات السفهاء، بمعنى أنه يبذر المال، ينفقه فيما لا ينفع، في معاصي الله سبحانه وتعالى يضيعه، بحيث إنه لو ترك له ذلك المال لأفناه، كالمال الذي يرثه من إنسان. وربما كلكم سمع أو شاهد أناسا من الناس ورثوا الملايين ولم تمض إلا سنيات أو أشهر وإذا بذلك المال يتطاير ويصبح الغني فقيرا مدينا. إذن الله سبحانه وتعالى أمدنا بهذا المال وهو نعمة منه سبحانه وتعالى وهبنا إياه، فإذا لم نرعى حق المال ولم نحسن التصرف فيه ولم نحافظ عليه ولم أيضا نقوم بما يصلحه وينميه فإنه يحجر على من خرج عن هذا الطريق السوي. إذن الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم أو مصلحة أنفسهم 3: صغير لم يحتلم، وهو الذي أشار الله تعالى إليه بقوله: وابتلوا اليتامى، واليتيم هو الذي بلغ أبوه، هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. والثاني المجنون، وهو فاقد العقل، وكيف ترجو من إنسان فاقد العقل أن يتصرف في مال. والثالث السفيه، وأنتم تعلمون. ويعني لا يخفى، نعم قد لا يكون هذا كثيرا لأن النفوس جبلت على حب المال، لكن قد يوجد إنسان سفيه يبدد ماله، يبذره، ينفقه فيما لا ينفع. وفي قصة القاسم بن محمد بن أبي بكر في حجره على رجل من قريش، حتى يقول ابن إسحاق في سيرته: لقد رأيته يخضب، يعني يخضب شعره، يعني رجل قد شاب طاعن في السن، وكان القاسم يحجر عليه لأنه غير رشيد. وحتى في مرة جاء يطلب مالا فقال: ألا تعطيني مالي؟ فقال: لا. فقال: عبيدي أحرار وزوجتي طالق. فقال: زوجتك تطلق وأما عبيدك فلا. هذا مثل يذكره الفقهاء في هذه القضية. إذن أيها الإخوة، الإنسان نعم يقول هذا مالي وأنا أتصرف فيه، نعم إذا كنت عاقلا مدركا رشيدا فأنت الذي تتصرف في مالك، لكن إذا خرجت عن هذا الخط وانحرفت عنه وغيرت المسار فإنه يحجر عليك رضيت أم أبيت، لأنك بذلك ستضيع هذا المال، وهذا هو مال الله، وهذا المال ينبغي أن تنفقه بما يعود عليك بالنفع فيما ستجده بعد ذلك في أخراك، وفيما أيضا تنفقه على أهلك ومن تجب النفقة وتؤدي أيضا فيه حقوق الآخرين. وأما النوع الآخر الذي يحجر عليه فهو من يحجر عليهم لمصلحة غيرهم، مثل الراهن الذي ترون هنا، فإن الراهن الذي درسناه وانتهينا منه يحجر عليه في ماذا؟ فيما يتعلق بالرهن لمصلحة المرتهن. كذلك أيضا المفلس الذي عليه ديون وليس وعنده أموال، وهذه الديون تستغرق هذه الأموال، فإنه يحجر عليه في هذا المقام. كذلك أيضا الإنسان في مرضه إذا تبرع بما يزيد على الثلث فإنه يمنع من ذلك. لماذا؟ لما يلحق الورثة أيضا من الضرر في ذلك. أيضا يحجر على المكاتب وعلى العبد. لماذا؟ لمصلحة سيدهما. فإذا وقع مال ماذا؟ فإذا وقع مال في يد المكاتب وبدأ يبذره فإنه يحجر عليه، لأن المكاتب مطالب بأن يسدد النجوم والأقساط التي عليه حتى يحرر نفسه. والعبد أيضا إذا أعطاه سيده المال ليتجر به ولكنه بذره أيضا يحجر عليه، وهكذا. إذن ترون أيها الإخوة كيف وضعت هذه الشريعة، نظام دقيق لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، لا ترى فيه خللا، نظام مستقر ثابت. لماذا؟ لأنها شريعة أنزلها علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من وضع هذه الشريعة لهذا الإنسان هو الله علام الغيوب، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم ما تصلح به أحوال الناس في هذه الحياة الدنيا وما يفيدهم في أخراهم. هو الذي وضع سبحانه وتعالى هذا النظام، هو الذي أنزل هذه الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه شريعة الله، هذا هو دين الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه مقدمة حقيقة أيها الإخوة قدمت بها لهذا الباب حتى نتبين منهج هذه الشريعة، هذه الشريعة التي استوعبت حاجات الناس في حاضرهم ومستقبلهم، شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت الوقائع وتنوعت الحوادث وكثرة المسائل ففي هذه الشريعة الحل لكل شيء منها وهي تستوعبها. وإذا كان كثير من أهلها قد انصرفوا عنها فليس ذلك نقصا فيها، فهي شريعة كاملة خالدة. وإنما العيب كل العيب في أولئك الذين انصرفوا عنها وتحاكموا إلى قوانين من وضع البشر مما وضعتها عقول اليوم وتغيرها غدا، أحكام عششت فيها الرذائل وفرخت. أما شرع الله سبحانه وتعالى فهو شرع باق خالد كامل وضعه الله سبحانه وتعالى للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الشرائع السماوية السابقة فإنها وضعت لأوقات محددة ولأمم في أوقات معينة، لكن شريعة الإسلام خاتمة الشرائع أفضل الشرائع التي جاء بها محمد بن عبد الله، فهي شريعة كاملة، شريعة خصبة تستوعب كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم ومعادهم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب. الباب الأول في أصناف المحجورين، الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون. هذا كلام جيد ولا نريد أن نعلق عليه حتى لا نكرر الكلام سيأتي. وأنا أعطيت تعريفا بالنسبة للحجر لغة، وعرفنا أن تعريفه شرعا هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهذا الذي دعاني لأن أتكلم أستغرق أكثر الوقت ليبين لكم منع الإنسان من التصرف في ماله مع أنه خالص حق لمصلحته أو لمصلحة غيره. قال الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة.